بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: المسألة الثانية في كون الأمر بالشيء يقتضي المبادرة إليه أو لا يقتضيها، وقد اختلف في ذلك الأصوليون واختلف الفقهاء في بعض الفروع بناء على هذا الأصل، كاختلاف الشافعي وأبي حنيفة في كون فريضة الحج على الفور، فمن أخرها وهو متمكن من أدائها كان عاصيا وهو مذهب أبي حنيفة، أو لا على الفور، فمن أخرها وهو متمكن من أدائها لا يكون عاصيا وهو مذهب الشافعي. وعندنا في المذهب في ذلك قولان بناء على هذه القاعدة، فإن الله تعالى يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فاقتضت الآية أن الحج مأمور به. وكذلك اختلفوا في وجوب الكفارة، هل هي على الفور أو على التراخي. وكذلك اختلفوا إذا هلك النصاب بعد الحول، وكذلك اختلفوا إذا هلك النصاب بعد الحول والتمكن من الأداء، هل يضمن الزكاة أو تسقط عنه. فالشافعي يرى أنه يضمن، لأن الأمر بالزكاة عنده على الفور فهو عاص بالتأخير. والحنفي يرى أنه لا يضمن، لأن الأمر بالزكاة عنده ليس على الفور فهو غير عاص بالتأخير. واعلم أن كل واحد منهما قد خالف أصله في الحج لنظر محل بسطه كتب الفقه، لنظر محل بسطه كتب الفقه. والمحققون من الأصوليين يرون أن الأمر المطلق لا يقتضي فورا ولا تراخيا، لأنه تارة يتقيد بالفور، كما إذا قال السيد لعبده: سافر الآن، فإنه يقتضي الفور، وتارة يتقيد بالتراخي، كما إذا قال له: سافر رأس الشهر، فإنه يقتضي التراخي. فإذا أمره بأمر مطلق من غير تقييد بفور ولا بتراخ فإنه يكون محتملا لهما، وما كان محتملا لشيئين فلا يكون مقتضيا لواحد منهما بعينه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. أما بعد، فعقد المصنف رحمه الله هذه المسألة للكلام على قاعدة شهيرة عند الأصوليين، وهي: هل الأمر المطلق يقتضي الفور أو يدل على جواز التراخي؟ هل الأمر المطلق يقتضي الفور أو يدل على جواز التراخي؟ وقبل تحرير محل النزاع في هذه القاعدة وذكر أشهر أقاويل الأصوليين فيها، فلا بد أن نبين معنى الفور ومعنى التراخي. والفور المراد به المبادرة بإيقاع الفعل في أول أزمنة الإمكان، المبادرة بإيقاع الفعل في أول أزمنة الإمكان، والتراخي عكسه، فالتراخي هو تأخير الفعل عن أول أزمنة الإمكان. وإذا عرفنا المراد بالفور والتراخي، فهل الأمر يقتضي الفور أو يقتضي جواز التراخي؟ وهذه الصياغة للقاعدة هي الأجود. فإن بعض الأصوليين يقول: هل الأمر يقتضي الفور أو يقتضي التراخي؟ فيفهم من قوله يقتضي التراخي أنه لا بد من التراخي، والمقصود ليس ذلك، فإن المقصود هل يجوز تأخير المأمور به مع القدرة على فعله في أول أزمنة الإمكان أو لا. فإذا القاعدة تصاغ بالصورة التالية: هل الأمر يقتضي الفور أو أنه يدل على جواز التراخي؟ وإنما قلنا على جواز التراخي لأننا لو عبرنا فقلنا أو يقتضي التراخي لأوهم ذلك أن من قال الأمر لا يقتضي الفور يرى أن الأمر لا بد من تأخيره عن أول أزمنة الإمكان، وهذا ليس مقصودا لهم. واضح هذا وليس واضحا؟ فهذه هي الصياغة الأجود للقاعدة. وقد اتفق الأصوليون على أن الأمر إن اقترن به قرينة تدل على الفورية فإنه يحمل على الفور. إذا اقترن بالأمر قرينة تدل على وجوب المبادرة بفعل المأمور به فإن الأمر يقتضي الفور. ومن أمثلة ذلك قوله سبحانه وتعالى: وآتوا الزكاة، فإن آتوا أمر، وقد اقترن به قرينة تدل على الفورية، وهي أن الزكاة حق للفقراء ونحوهم من مصارف الزكاة الثمانية. وحقوق الفقراء ونحوهم حقوق نادزة، كما ذكر ذلك ابن قدامة رحمه الله في المغني. ويمثل الأصوليون في كتبهم بقولهم: لو قال السيد لعبده قم الآن، فإن قم أمر والآن قرينة تدل على الفورية. فهذا محل اتفاق بين الأصوليين، أن الأمر إن اقترن به قرينة تدل على الفور فإنه يحمل على الفور. واتفقوا أيضا اتفاقا آخر، وهو أن الأمر إن اقترن به قرينة تدل على جواز التراخي فإنه يحمل على جواز التراخي. ومن أمثلته قوله سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فإن هذا فيه أمر بالقضاء، لأنه مصدر ناب مناب الأمر، وقد اقترن به قرينة تدل على جواز التراخي، وهي حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي القضاء من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذان موضع اتفاق، واختلف الأصوليون في الأمر المطلق وهو الذي لم تقترن به قرينة تدل على الفورية ولم تقترن به قرينة تدل على جواز التراخي. هل يحمل على الفور أو يحمل على جواز التراخي؟ وأشهر الأقوال في ذلك ثلاثة أقوال. القول الأول أن الأمر المطلق يدل على الفور، وهذا مذهب المالكية والحنابلة، واستدلوا على ذلك بأن السيد لو أمر عبده بشيء فتلك ولم يبادر بالامتثال فعاقبه على ذلك فإنه لا يلام على عقابه، فدل ذلك على أن الأمر يقتضي الفور. واستدلوا أيضا بدليل آخر شرعي وهو قوله سبحانه وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، فقد أمر الله سبحانه وتعالى بالمسارعة، والمسارعة معناها المبادرة وإيقاع الفعل على وجه الفورية، القول الثاني أن الأمر المطلق يحمل على جواز التراخي، وقد ذهب إلى هذا أكثر الحنفية وأكثر الشافعية، واستدلوا على ذلك بدليل وهو أن الأمر إنما يدل على مجرد إيقاع الفعل، أما الزمان فإنه لم يتعرض له، فدل ذلك على أنه يجوز أن يوقع الفعل في أي جزء من أجزاء الوقت، فالأمر يدل على مجرد إيقاع الفعل، أما زمان إيقاعه فلم يتعرض له، فدل ذلك على أنه يجوز أن يوقع الفعل في أي جزء من أجزاء الوقت، سواء أكان في أوله أم كان في وسطه أم كان في آخره. وهناك قول ثالث في المسألة اختاره المصنف و طائفة من المحققين من علماء الأصول كأبي المعالي الجويني وتلميذه أبي حامد الغزالي والرازي والآمدي وابن الحاجب، وهؤلاء يعتبرون من أكابر علماء الأصول، وهو أن الأمر لا يدل على الفور ولا على جواز التراخي، وإنما يدل على مجرد إيقاع الفعل، فلا يحمل على الفورية ولا يحمل على التراخي إلا بدليل يدل على ذلك. فمثلا إذا قال السيد لعبده اكتب، فإن هذا أمر بالكتابة وليس فيه تعرض لزمان الكتابة، فلا يحمل على الأمر بالكتابة في أول الوقت ولا على الأمر بالكتابة في آخر الوقت، لأن الأمر ليس فيه تعرض لزمان الكتابة. وهذه المسألة انبنى عليها فقه كثير، وكانت سببا للخلاف بين الفقهاء في كثير من المسائل، وقد ذكر المصنف رحمه الله منها 3 مسائل. ومن ينظر في كتب فقه الخلاف فإنه سيجد أن لهذه القاعدة أثرا كثيرا في وقوع النزاع بين الفقهاء. والمسألة الأولى التي ذكرها المصنف رحمه الله هي أن الفقهاء بعد أن اتفقوا على أن الحج واجب اختلفوا هل وجوبه على الفور أو على التراخي، وذلك على قولين: القول الأول أن الحج واجب على الفور، وقد ذهب إلى هذا الحنفية والمالكية في المعتمد من مذهبهم والحنابلة، واستدلوا على ذلك بالأمر بالحج في قوله سبحانه وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله فإن هذا أمر. والقاعدة أن الأمر المطلق يقتضي الفور، وكذا قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فإن قوله فحجوا أمر، والقاعدة أن الأمر المطلق يقتضي الفور. وكذا قوله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت، فإن قوله لله معناه يجب لله، لأن اللام حرف يدل على الوجوب، والوجوب يقتضي الأمر بالواجب. والأمر يدل على الفور، القول الثاني أن الحج واجب لا على الفور ولكن على التراخي، وهذا هو مذهب الشافعية. وكان من أدلتهم هذه القاعدة وهي أن الأمر المطلق لا يقتضي الفور وإنما يدل على جواز التراخي. هكذا مثل المصنف رحمه الله. وقد ذكر ابن رشد في بداية المجتهد أن الخلاف في هذه أن الخلاف في مسألة الحد هل هو على الفور أو على التراخي ليس راجعا إلى الخلاف في قاعدة الأمر هل هو على الفور أو على التراخي، وإنما هي راجعة إلى الخلاف في المآخذ والأدلة الجزئية. فالخلاف بينهم في هذه المسألة ليس راجعا إلى الخلاف في القاعدة، وإنما هو راجع إلى النظر في الأدلة الجزئية. وما ذكره ابن رشد قوي، فإن قلت لماذا هو قوي فالجواب أن هناك من الأصوليين من ذهب إلى أن الأمر يقتضي أن الأمر يدل على جواز التراخي، ومع ذلك ذهب إلى أن الحج واجب على الفور. فهذا يدل على أن الخلاف في الحج هل هو واجب على الفور أو على التراخي ليس راجعا إلى الخلاف في القاعدة الأصولية، وإنما هو راجع إلى الخلاف في الأدلة الجزئية كما حقق ذلك ابن رشد رحمه الله. هذه هي المسألة الأولى التي أوردها المصنف رحمه الله. المسألة الثانية، الكفارات هل هي واجبة على الفور أو على التراخي، ككفارة اليمين وكفارة الظهار وكفارة قتل الخطأ ونحوها من الكفارات، هل هي واجبة على الفور أو على التراخي؟ وقع في ذلك خلاف بين الفقهاء بناء على اختلافهم في هذه القاعدة، فمنهم من ذهب إلى أنها واجبة على الفور لأن القاعدة أن الأمر المطلق يقتضي الفور، ومنهم من ذهب إلى أنها على التراخي بناء على القاعدة عنده وهي أن الأمر المطلق يقتضي جواز التراخي. المسألة الثالثة التي أوردها المصنف هي أن من كان عنده مال يبلغ نصابا وحال عليه الحول وتمكن من أداء الزكاة ثم تلف المال قبل أن يزكي، فهل تسقط عنه الزكاة أو أن الزكاة تتعلق بذمته؟ اختلف الفقهاء في ذلك كما ذكر المصنف رحمه الله على قولين. القول الأول أن الزكاة تتعلق بذمته ولا يسقط وجوبها، لأن القاعدة أن الأمر المطلق يقتضي الفور. والقول الثاني أن الزكاة تسقط وذلك لأن القاعدة أن الأمر المطلق يقتضي جواز التراخي. هكذا مثل المصنف رحمه الله. وقد تقدم معنا في الكلام على صدر المسألة أن الأمر الوارد بإيجاب الزكاة هل هو داخل في محل النزاع أو خارج عن محل النزاع؟ خارج عن محل النزاع، لأن الأمر اقترن به قرينة تدل على وجوب الفورية، وهي أن الزكاة متعلقة بحقوق الفقراء ونحوهم، وهي حقوق ناجزة. والمصنف رحمه الله عذره في هذا أنه يذكر المثال لإيضاح القاعدة، فيكون مقصوده توضيح القاعدة لطالب العلم، كما اشتهر عند الأصوليين أن المثال لا يعترض، يعني لا يعترض عليه، لأن المقصود به إيضاح القاعدة. وذكر المصنف رحمه الله في مسألة الزكاة أن الشافعية يرون وجوب ضمان الزكاة، يرون أن الزكاة تتعلق بذمته، مع أنهم يرون أن الأمر المطلق يقتضي ماذا؟ يقتضي جواز التراخي. وذهب الحنفية إلى أن الزكاة يسقط وجوبها ولا تتعلق بذمته، مع أن مذهبهم أن الأمر المطلق يقتضي الفور، فخالف كل منهم أصله، وما ذكره رحمه الله ينبني على قول عند الحنفية، وهو أن الأمر المطلق لا يقتضي الفور وإنما يقتضي جواز التراخي. واقرأ بارك الله فيك. قال رحمه الله: المسألة الثانية في كون الأمر بالشيء يقتضي المبادرة إليه أو لا يقتضيها. قوله المبادرة إليه، هذا فيه إشارة إلى معنى الفور، وقد اختلف في ذلك الأصوليون واختلف الفقهاء في بعض الفروع. المصنف رحمه الله قال: وقد اختلف في ذلك الأصوليون وطوى الخلاف ولم يذكره كعادته في الغالب، لأن مقصوده بيان وجه انبناء الفروع الفقهية على القاعدة الأصولية، فمنهجه في كتابه في الغالب أنه يشير إلى الخلاف بإيجاب، وأحيانا يذكر الخلاف باختصار واقتضاب شديد، ثم يذكر الفروع التي تنبني على القاعدة الأصولية، فهو هنا اكتفى بقوله وقد اختلف في ذلك الأصوليون ولم يذكر هذا، ولم يفصل في هذا الخلاف. نعم. واختلف الفقهاء في بعض الفروع بناء على هذا الأصل كاختلاف الشافعي وأبي حنيفة. هذا هو المثال الأول. كاختلاف الشافعي وأبي حنيفة في كون فريضة الحج على الفور، فمن أخرها وهو متمكن من أدائها كان عاصيا، وهو مذهب أبي حنيفة، أو لا على الفور، فمن أخرها وهو متمكن من أدائها لا يكون عاصيا، وهو مذهب الشافعي. فقوله فمن أخرها وهو متمكن من أدائها كان عاصيا، هذا هو الأثر المترتب على كون الأمر المطلق يقتضي الفور. وقوله فمن أخرها وهو متمكن من أدائها لا يكون عاصيا، هذا هو الأثر المترتب على أن الأمر المطلق لا يقتضي الفور. وعندنا في المذهب في ذلك قولان، والمعتمد عند المالكية أنه على الفور، وكذلك مذهب الحنابلة أن الحج على الفور. بناء على هذه القاعدة، فإن الله تعالى يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فاقتضت الآية أن الحج مأمور به. ولاحظ دقة المصنف رحمه الله في التعبير، حيث قال: فاقتضت الآية أن الحج مأمور به، ولم يقل أمر الله في هذه الآية، لأن الآية ليس فيها صيغة أمر، ليس فيها صيغة افعل أو الفعل المضارع المقترن بلام الأمر أو المصدر النائب مناب الأمر أو اسم فعل الأمر، ليس في الآية أمر، وإنما فيها إيجاب، إنما فيها إيجاب في قوله ولله على الناس. والإيجاب يقتضي أن يكون الواجب مأمورا به، ولهذا قال فاقتضت، ولم يقل فأمر الله في هذه الآية، وإنما قال فاقتضت، لأن قوله ولله على الناس هذا فيه إيجاب، والإيجاب يقتضي أن الواجب مأمور به، وإذا كان مأمورا به فإن الأمر المطلق يحمل على الفور. قال رحمه الله: وكذلك اختلفوا في وجوب الكفارة، هل هي على الفور أو على التراخي؟ وكذلك اختلفوا إذا هلك النصاب بعد الحول والتمكن من الأداء، هل يضمن الزكاة أو تسقط عنه؟ فالشافعي يرى أنه يضمن، لأن الأمر بالزكاة عنده على الفور فهو عاصم بالتأخير. والحنفي يرى أنه لا يضمن، لأن الأمر بالزكاة عنده ليس على الفور فهو غير عاصم بالتأخير. واعلم أن كل واحد منهما قد خالف أصله في الحج لنظر محل بسطه كتب الفقه. نعم، واعلم أن كل واحد منهما، يعني من الشافعي وأبي حنيفة، قد خالف في مسألة الزكاة أصله في مسألة الحج. فأصل الشافعي في الحج أن الحج على ماذا؟ على الفور أو على التراخي؟ أن الحج على التراخي. وأصله في الزكاة أن الزكاة على الفور. وأصل أبي حنيفة في الحج أنه على الفور. وأصله في الزكاة أنها على التراخي. فكل منهما خالف في مسألة الزكاة أصله في مسألة الحج. وسبب الخلاف، سبب الخلاف هو النظر في الأدلة الجزئية لا النظر في القاعدة الكلية. والمحقق هذا قال: لنظر محل بسطه كتب الفقه. والمحقق وهذا ينبئك على أن العالم قد يقرر قاعدة ويثبتها ثم يخالف مقتضى هذه القاعدة لوجود دليل جزئي، كما في هذه المسألة التي أوردها المصنف رحمه الله. فقد يقرر عالم من العلماء قاعدة ثم يخالفها ليس لفساد القاعدة عنده، ولكن لوجود دليل جزئي يرى أنه أن دلالته أقوى من مقتضى هذه القاعدة. والمحققون من الأصوليين يرون أن الأمر المطلق لا يقتضي فورا ولا تراخيا، لأنه تارة يتقيد بالفور، كما إذا قال السيد لعبده سافر الآن، فقوله سافر أمر، وقوله الآن

كما نبه على ذلك ابن السبكي في شرح المنهاج، فلا يمكن إعادة نفس الفعل لأنه وقع في زمان مضى على هيئة معينة، فلا يمكن أن يعاد في نفس الوقت لا يمكن أن يعاد في الوقت نفسه على الهيئة نفسها. فالمقصود بالتكرار إيقاع الفعل مرة بعد أخرى في جميع الأزمنة، وليس المقصود بالتكرار إعادة الفعل، لأن إعادة الفعل غير ممكنة. لأن الفعل وقع على هيئة معينة في زمان معين، فلا يمكن أن يوقع الفعل نفسه مرة أخرى. وقد اتفق الأصوليون على أن الأمر إن اقترن به قرينة تدل على وجوب التكرار فإنه يحمل على التكرار، ومن أمثلة ذلك قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية، فإن الأمر في قوله فاغسلوا اقترن به قرينة وهي الشرط في قوله إذا، وكقوله سبحانه وتعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فقوله فاقطعوا أمر، وقد اقترن به قرينة تدل على وجوب التكرار، وهي أن الأمر هنا معلق بوصف وهو السرقة، وقد حكى بعض الأصوليين الاتفاق على أن الأمر المعلق على شرط أو على صفة فإنه يدل على التكرار، وبعض الأصوليين يحكي في هذا خلافا، واتفق الأصوليون أيضا على أن الأمر إذا اقترنت به قرينة تدل على المرة الواحدة فإنه يحمل على المرة الواحدة، كقوله صلى الله عليه وسلم: الحج مرة فما زاد فهو تطوع، فإنه قرينة تدل على أن الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، لا يحمل على التكرار وإنما يحمل على المرة الواحدة. واختلفوا في الأمر المطلق وهو الذي لم تقترن به قرينة تدل على التكرار أو على عدم التكرار على أي شيء يحمل، وذلك على أقوال أشهرها ثلاثة أقوال. القول الأول أن الأمر المطلق يدل على المرة الواحدة، واستدل القائلون بهذا بأن التكرار معنى زائد على الفعل لا يدل عليه الأمر، فقوله تعالى: أقيموا الصلاة يدل على إيقاع الفعل مرة واحدة، والتكرار زائد على ذلك، والأصل عدمه، تكرار زائد على المرة والأصل عدمه. القول الثاني عكسه، وهو أن الأمر المطلق يقتضي التكرار، واستدل على ذلك بدليل وهو القياس على النهي، فإن الشارع إذا نهى عن شيء وجب استدامة تركه، فكذلك إذا أمر بشيء وجب استدامة فعله، والجامع بين الأمر والنهي ما هو؟ أن كل واحد منهما مطلوب. الأمر طلب فعل، والنهي طلب ترك. القول الثالث أن الأمر لا يدل على مرة واحدة ولا يدل على التكرار، فإذا على أي شيء يدل؟ قالوا نحن هنا نتكلم على ما إذا لم توجد قرينة، قل الأمر المطلق أي الذي لم تقترن به قرينة، قال بعض الأصوليين لا يدل على المرة الواحدة ولا يدل على التكرار، وما دام أنه لا يدل على المرة ولا على التكرار فعلى أي شيء يدل؟ قالوا يدل على مجرد طلب ماهية الفعل، والمرة الواحدة من ضروراته لا أنه يدل عليها، فقالوا الأمر يدل على طلب إيقاع الفعل، لكن المرة الواحدة من ضروراته لا أنه يدل عليها. وإيضاح ذلك، انتبه، أن الشارع إذا قال أقيم الصلاة، أن الشارع لما قال أقيم الصلاة فقد أمر بإقامة الصلاة في قوله أقيم، فإنه أمر، وهذا الأمر لم يتعرض لعدد مرات الفعل، فلم يقل أقيم الصلاة مرة واحدة، ولم يقل أقيم الصلاة مكررين ذلك، لكن امتثال الأمر لا يحصل إلا بمرة واحدة، فالمرة الواحدة من لوازمه وضروراته لا أن الأمر يدل عليها. وهذا القول اختاره طائفة من المحققين من علماء الأصول، منهم المصنف رحمه الله، واختاره أيضا أبو المعالي الجويني والرازي وابن الحاجب وقبله الآمدي، واختاره ابن قدامة في روضة الناظر، واستدلوا على ذلك بدليل وهو، ونقول استدلوا على ذلك بدليلين، الدليل الأول أن الأمر المطلق يصلح تقييده بالمرة الواحدة ويصلح تقييده أيضا باستدامة الفعل، وما دام أنه كذلك فلا يحمل على واحد منهما إلا بدليل. الدليل الثاني أن الأمر المطلق يحسن من السائل أن يحسن من السامع أن يسأل عنه هل يراد به المرة الواحدة أو يراد به استدامة الفعل. ولو كان يحمل على المرة أو يحمل على استدامة الفعل حسن السؤال أو لم يحسن السؤال، لم يحسن السؤال، فلما حسن السؤال عن الأمر المطلق هل يدل على المرة أو يدل على المرات، فإن ذلك يدل على أنه لا يحمل على واحد منهما إلا بدليل. ومن ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل من أمثلة ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أمر بالحج قام أحد الصحابة، وقد جاء في بعض الروايات أنه الأقرع ابن حابس، وجاء في بعضها أنه سراقة ابن مالك، فقال يا رسول الله أحجنا لهذا العام أم للأبد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل للأبد. ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بالحج أمرا مطلقا استفهم السامع وهو الصحابي، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل ذلك هذه المرة، هل الوجوب يكون يجزئ فيه الفعل هذه المرة أو لا بد من تكرير الفعل واستدامته؟ وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن الأمر لا يدل على المرة ولا يدل على المرات. ولو كان يدل على المرة أو على المرات لا بين النبي صلى الله عليه وسلم له أن أمره المطلق يحمل إما على المرة أو يحمل على المرات أو يحمل على التكرار. ومن اللطيف أن هذا الحديث استدل به القائلون بأن الأمر المطلق يحمل على المرة، واستدل به القائلون بأن الأمر المطلق يحمل على التكرار، واستدل به القائلون بأن الأمر المطلق لا يحمل على المرة ولا يحمل على التكرار. فأما الذين قالوا الأمر المطلق يحمل على المرة فاستدلوا، فوجه استدلالهم بهذا الحديث هو أن الأمر لو كان للتكرار لما حسن سؤال الصحابي رضي الله عنه عن دلالته بل فهم من حين وروده أنه للتكرار، فدل ذلك على أن الأمر للمرة الواحدة. والقائلون بأن هذا الحديث يدل على أن الأمر المطلق يدل على التكرار عكسوا وجه الاستدلال، فقالوا لو كان الأمر المطلق يدل على المرة الواحدة لما سأل عنه الصحابي رضي الله عنه، بل فهم من حين وروده أن الأمر المطلق يدل على التكرار، يدل على المرة الواحدة. والقائلون بأن الأمر المطلق لا يحمل على المرة الواحدة ولا على التكرار استدلوا بهذا الحديث أيضا، لأنه محتمل لأن يكون للمرة ومحتمل لأن يكون للتكرار. وهذا يبين لك أمرا مهما في الاستدلال، وهو أن المختلفين قد يستدلون بدليل واحد وكل منهم ينظر إليه من جهة غير الجهة التي ينظر لها الآخر، وبناء على هذا تفهم أنه لا يكفي في الاستدلال أن تقول الدليل كذا، بل لا بد أن تبين وجه دلالة الدليل على ما ذهبت إليه، لأن من يخالفك قد يستدل بالدليل نفسه لكن من جهة أخرى. فهذا حاصل خلاف الأصوليين في هذه القاعدة. والفروع الفقهية التي انبنت على الخلاف في هذه القاعدة فروع قليلة، ولكنها انبنت عليها قاعدة كبيرة في أصول الفقه، وهي هل الأمر يقتضي الفور أو لا يقتضي، وهي القاعدة التي تقدمت معنا. ويكفي قاعدة الأمر هل يقتضي التكرار أو لا يقتضيه أن تلد قاعدة الأمر هل يقتضي الفور أو لا يقتضيه، فهي وإن كانت فروعها قليلة، فروعها الفقهية قليلة، إلا أنها أنتجت قاعدة أصولية كبيرة. ووجه ذلك تبعي، لأن من قال الأمر يقتضي التكرار قال الأمر يقتضي الفور، لأن التكرار يكون من حين سماع الأمر، ومن قال الأمر لا يقتضي التكرار قال الأمر لا يقتضي الفور. والمصنف رحمه الله أخر قاعدة الأمر هل يقتضي التكرار عن قاعدة الأمر هل يقتضي الفور، مع أن قاعدة الأمر هل يقتضي الفور متفرعة عن قاعدة الأمر هل يقتضي التكرار أو لا. والأصل أن يقدم الأصل على فرعه، فإذا أثبتنا أن الأمر يقتضي التكرار فإننا نفرع على ذلك أن الأمر هل يقتضي الفور أو يقتضي جواز التراخي. ومن الفروع الفقهية التي انبنت على هذه القاعدة، أولا أن من تيمم هل يجزئه تيممه لكل صلاة، أو يجب عليه أن يتيمم كلما دخل وقت صلاة. ذكر المصنف أن الفقهاء اختلفوا في ذلك بناء على الخلاف في قاعدة الأمر هل يقتضي التكرار أو لا يقتضي. فمن قال الأمر يقتضي التكرار قال ماذا؟ قال يجب عليه أن يتيمم كلما دخل وقت الصلاة. ومن قال الأمر المطلق لا يقتضي التكرار قال لا يجب عليه أن يتيمم إذا دخل وقت كل صلاة، بل يكفيه تيمم واحد. ثم أورد سؤالا ثم أجاب عن سؤال مقدر، وهذا السؤال هو أن التيمم بدل عن الوضوء، أليس كذلك؟ والوضوء لا يجب تكراره لمن لم يكن محدثا، والقاعدة أن البدل يأخذ حكم المبدل عنه، فلماذا لم يأخذ التيمم حكم الوضوء؟ والجواب على هذا أن الوضوء أجزأ عن عدة صلوات لوجود دليل خارجي، وهو حديث يعلى ابن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح 5 صلوات بوضوء واحد. ويبقى التيمم على الأصل وهو أن الأمر المطلق يقتضي التكرار. فالمصنف رحمه الله ذكر أن هذه المسألة الخلاف فيها مبني على الخلاف في القاعدة، وذكر بعض أهل العلم أن الخلاف في هذه المسألة ليس مبنيا على الخلاف في هذه القاعدة، وإنما هو مبني على مأخذ آخر. من منكم يذكر هذا المأخذ؟ ما شاء الله. نعم أحسنت. أحسنت بارك الله فيك. نعم طيب جواب آخر. نعم الشيخ. بارك الله فيك. هذا المأخذ هو أن التيمم هل هو رافع للحدث أو مبيح للصلاة؟ فمن قال التيمم رافع للحدث جعله يأخذ حكم ماذا؟ حكم الوضوء. ومن قال التيمم مجرد مبيح للصلاة لم يعطه حكم الوضوء، وأوجب عليه وأوجب على فاقد الماء أو العاجز عنه أن يتيمم لدخول وقت كل صلاة، لأن التيمم مبيح للصلاة لا رافع، فهو طهارة ضرورة. مثال آخر من الفروع القليلة التي تنبني على هذه القاعدة هو هل يشرع تكرار الترديد مع المؤذن أو لا؟ فإذا أذن المؤذن الأول ثم كررت معه ثم سمعت مؤذنا آخر فهل يشرع تكرار الترديد معه أو لا؟ اختلف الفقهاء في ذلك، ومبنى خلافهم هو هل الأمر الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول يحمل على التكرار أو يحمل على المرة الواحدة؟ فمن قال يحمل على التكرار قال يشرع له تكرار ترديد الأذان، ومن قال يحمل على المرة الواحدة قال لا يشرع له ذلك. اقرأ كلام المصنف. قال رحمه الله: المسألة الثالثة في كون الأمر يقتضي التكرار أو لا يقتضيه. اعلم أن الشارع إذا أمر بفعل فهل يحصل بالمرة الواحدة امتثال المأمور أو لا يحصل إلا بتكرير الفعل والدوام عليه؟ قوله والدوام عليه هذا فيه إشارة إلى معنى التكرار. قال رحمه الله: قد اختلف في ذلك الأصوليون، وبنى ابن خويز منداد من أصحابنا. ابن خويز منداد بفتح الميم وكسرها، وهو محمد ابن أحمد المالكي. نعم. على هذا الأصل مسألة التيمم، هل يجب لكل صلاة أو يجزئ التيمم الواحد ما لم يحدث؟ وممن بنى الخلاف في هذه المسألة على القاعدة الأصولية الزنجاني في تخريج الفروع على الأصول. نعم. فمن قال يجب لكل صلاة يرى أن قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه أمر يدل على التكرار، ويقول إنما أجزأ الوضوء قوله ويقول هذا جواب عن سؤال مقدر، وهذا السؤال المقدر هو من يذكر منكم السؤال المقدر؟ هو أن الوضوء أمر الشارع به ولا يجب تكراره، والتيمم بدل عنه، فلماذا لم يأخذ التيمم حكم أصله وهو الوضوء؟ فقال ويقول إنما أجزأ الوضوء للصلوات الكثيرة بدليل منفصل. منفصل يعني عن الأمر، وهو الدليل الخارجي، وهو حديث يعلى بن أمية إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح الصلوات الخمس بوضوء واحد. والمحققون يرون أن الأمر لا يقتضي التكرار ولا المرة، بل هو صالح لكل واحد منهما لدليلين. الدليل الأول لأنه يصلح تقييده بكل واحد منهما. ألا ترى أن الشرع أمرنا بالإيمان دائما وأمرنا بالحج مرة واحدة، ولصلاحية الأمر المطلق لكل واحد من القيدين حسن من السامع الاستفهام لما فيه من الإبهام. نعم، هذا هو الدليل الثاني، وهو أن الأمر المطلق يحسن تقييده بكل واحد من القيدين، والقيد الأول هو التكرار، والقيد الثاني هو المرة الواحدة. لهذا قال ولصلاحية الأمر المطلق لكل واحد من القيدين حسن من السامع الاستفهام. عن أي شيء؟ عن دلالة الأمر، هل يقتضي التكرار أو يقتضي المرة الواحدة؟ نعم. ففي الحديث أن الأقرع بن حابس أو سراقة بن مالك لا أدري أي الرجلين سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع. قول المصنف رحمه الله لا أدري أي الرجلين، هذا من فقه المصنف رحمه الله وأمانته العلمية، فلم يتقول ويستثمن بذكر شيء لا يعلمه، وقد كان هذا منهجا واضحا عند السلف الصالح، من الصحابة والتابعين ومن سار على نهجهم من الأئمة المرضيين. فإذا سئل أحدهم عن شيء لا يعلمه وكل العلم إلى عالمه وقال بملء فيه لا أدري. ومن يتتبع سيرهم ويقرأ في تراجمهم يجد هذا أبين من الشمس. فالإمام مالك رحمه الله يأتيه سائل من الأندلس ويسأله عن 40 مسألة فيجيبه عن 6 أو عن 9 ويقول في البقية لا أدري. والإمام أحمد رحمه الله ما أكثر ما كان يقول لا أدري. واقرأوا كتب المسائل وانظروا في أجوبته، فيقول في مسألة لا أدري، ويقول في مسألة لا أدري ما تقول، ويسكت عن مسألة. ومحمد بن القاسم جاءه رجل وسأله عن مسألة فقال لا أدري، فقال كيف لا تدري وأنت محمد بن القاسم؟ قال لا تنظر إلى طول لحيتي واجتماع الناس حولي فوالله لا أدري. وكان سحنون ابن سعيد التنوخي يسأل عن المسألة فيتوقف فيها ويطلب من السائل النظرة، فيقال له في ذلك ويعاتب على تأخير السؤال على تأخير الجواب، فيقول كيف أعجل بالجواب وأنا أحفظ في المسألة 9 أقوال عن 9 من الأئمة أو 8 أقوال عن 8 من الأئمة فكيف أعجل قبل أن أتخير؟ وهذا من فقههم رحمه الله. وإذا رأيت العالم يكثر من قوله لا أدري فالزمه، فإنه لا يتكلم إلا بما يدري. وهذا يوجب الثقة في قول العالم، وإذا كان الراسخون في العلم لا يبادرون بالأجوبة التي يظهر لبعضنا أن السؤال فيها سؤال يسير، حتى إن الإمام مالك رحمه الله جاءه رجل وسأله عن مسألة فقال لا أدري، قال يا أبا عبد الله إنها مسألة خفيفة، قال ليس في العلم شيء خفيف، ألم ترى أن الله يقول إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا؟ فإذا كان هؤلاء الأئمة الراسخون يتوقفون عن الجواب في كثير من المسائل ويتريثون ويستمهلون السائل، فكيف بطلاب العلم الصغار وشذاته؟ أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لطريقتهم وأن يهدينا سلوك الصراط المستقيم إنه سميع مجيب. نعم. قال رحمه الله: ففي الحديث أن الأقرع بن حابس أو سراقة بن مالك لا أدري أي الرجلين سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فقال يا رسول الله أحجنا لعامنا هذا أم للأبد؟ يعني هل يجزئنا حجنا عن عامنا هذا فقط فنحتاج إلى تكرير حج في كل سنة أو يجزئنا للأبد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأبد، فلولا أن الأمر المطلق يحتمل التكرار والمرة الواحدة لما حسن من السائل هذا السؤال. ونقف عند هذه المسألة، فأسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.